هو ورد لكن الحديث فيه غير قوية. لفظ المهدي نعم ورد في السنة لكن الحديث الواردة فيه غير قوية، ولكن ورد حديث الصحاح هي دالة على المهدي كحديث السفيانين عن عاصم أنزر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. هذا حديث صحيح، وفي رواية عند أبي داود واسم أبيه اسم أبي، وهذه الرواية شاذة ومحفوظ في الحديث يواطئ اسمه اسمي. وجاء في حديث علي سند قوي عند أبي داود لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا. وهذان الحديثان هما أصح الأحاديث الواردة في المهدي. وجاء تسمية المهدي في حديث أم سلمة في بعض الآثار وفي أسانيدها مقال. الناس يتصورون أن المهدي بمنزلة الرسول وأنه يحلل ويحرم وينسخ، وهذا لا أصل له ولم يقله أحد أصلا. المهدي بمنزلة المجددين في الإسلام يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، ولا تجب طاعتهم مطلقة. بعض السوز جاء المهدي ولم يبيعه شخص خاص كفر خرج عن الإسلام، وهذا تصورهم وهذا لا أصل له. إنما المهدي إذا ملك المسلمين صار بمنزلة الخليفة، تطبق أحكام الخليفة على أحكام الرعية، وسيكون هو من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد لأن هذا الأصل في الخليفة، وينشر العدل بين الأنام ويعلي كلمة الحق وينصر دين الله جل وعلا ويقيم الملة ويزيل الشرك بكل صور وأنواعه عن الأرض ويقاتل في سبيل الله. والناس المهدي على أقسام، الروافض ينتظرون المهدي، ولكن مهدي الرافضة هو الرجل المغيب الذي غاب في سرداب سامرة منذ أكثر من 1000 عام وإلى الآن لا يدري أين هو، ويعتقد أنه حي إلى الآن وأنه موجود، مع أن هذا من الخرافات التي لا قيمة لها ولا يصدقها رجل في له مثقال ذرة من عقل، مع أن مهدي الرافضة لا أصل له. هو يقول محمد بن الحسن العسكري وأئمة النسب وعلماء التاريخ يقول لا يعرف للحسن ابن وأنه كان عقيما، فعلى هذا مهدي غير صحيح أصلا ولا وجود له في أرض الواقع. وذلك يتركون الأعمال، يتركون العبادات، يتركون الطاعات انتظارا لخروج هذا المهدي الذي يثأر لهم. ولكن والله ما أظن مهديهم إلا الدجال، فهم أتباعه وهم الذين على طريقته وعلى هديه وعلى سيرته. الطائفة الثانية النصارى، نحن والنصارى نتفق في نزول عيسى ابن مريم، ولكن النصارى يظنون أنه ينزل ليقتل المسلمين ويحيي دين النصرانية، ونحن نعتقد ما ذكر الله في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في دمشق ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل من أحد الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فيقتل جميع أهل الأرض من اليهود ويقتل جميع أهل الأرض من النصارى ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا يقبلها. وحينئذ لا يبقى في عصر عيسى إلا مسلم، لا يكون في كافر أبدا، إما يسلم ولا يقتل، وهو الذي يقتل الدجال. وحين ينزل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم شريعة مستقلة، ولذلك لا يصلي بالمسلمين وإمامهم منهم كما في الصحيح، حتى لا يظن ظان أن عيسى سيأتي بدين جديد للمسلمين وأنه رسول بعد محمد، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويمكث في الأرض 7 سنين. الطائفة الثالثة العباسية، وهم يقول يخرج المهدي من ولد العباس ولا يخرج إلا منه. الطائفة الرابعة وهم أهل السنة وأهل العلم والعدل والحق، الذي يقول يخرج المهدي وهو من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويجدد للناس من درس من دينهم، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، رواه أبو داود في سننه.